لا يرد الشاكي ولا المحروم. اسأل ربك ويداوي الجروح من كان باكي او كان مظلوم. وجايب قلبك بابه مفتوح لا يرد الشاكي ولا المحروم. اسأل ربك ويداوي الجروح من كان باكي او كان مظلوم. وجايب قلبك جميل.